فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم لحكم مهمة، ومن هذه الحكم ومن أعظمها أن يتدبره المسلمون وأن ينظروا في معناه وما فيه من الحكم وما فيه من المواعظ والمعاني العظيمة، كما قال ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن العظيم به يحصل الانتفاع بمواعظه ومعانيه وأحكامه. وقد فاضل الله عز وجل بين سور القرآن وآياته، وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من المعاني. أما كون القرآن كله يتعبد لله بتلاوته، وأن من قرأ حرفا منه فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهذا لا تفاضل فيه من حيث الأجر في القراءة، وإنما التفاضل يعود إلى ما تضمنه من المعاني. فالسورة التي تتضمن صفات الله عز وجل والكلام على عظمة الله وتوحيده أعظم في المعنى من السورة التي تطرق موضوعا آخر. فمثلا لو نظرنا في سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، وفي سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد فيها كلام على عاقبة أبي لهب الكافر ومصيره هو وامرأته، وسورة قل هو الله أحد تتكلم على توحيد الله عز وجل وصفاته ونفي النقائص والعيوب عن الله. فهذا المعنى أعظم من المعنى الذي تضمنته سورة المسد. فهذا يدل على التفاضل في معاني آيات القرآن وسوره، خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة وغيرهم. إذن فلهذا السبب كان من آيات القرآن وسوره ما فيه معاني عظيمة يفضل على غيره، ومن ذلك آية الكرسي، فإنها أعظم آية في القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. هذا يفيد أن معرفة التفاضل في سور القرآن وآياته من العلم النافع الذي يهنى به صاحبه ويغبط عليه. آية الكرسي فيها معان عظيمة، ألا وهي معاني أعظم موصوف وهو الله تبارك وتعالى، فكلها من أولها إلى آخرها تطرق الكلام على صفات الله عز وجل وما له سبحانه من صفات الجلال والكمال والعظمة ونفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله. ولهذا كانت لها فضائل عظيمة، من فضائلها ما جاء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي بعد صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. إذا قرأها بعد صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الصلاة التي تليها من دخول الجنة إلا أن يموت. ففيه أن قراءتها بعد الصلاة المكتوبة من أسباب دخول الجنة، وهذا يعني ويتطلب من المسلم أنه عندما يقرأ هذه السورة أو الآية بعد الصلاة المفروضة ينبغي عليه أن يتدبر وأن يحاول أن يستحضر معناها، لما في ذلك من الأجر العظيم. ولا ينبغي أن يقرأها المسلم وهو غافل وقلبه لاهٍ، هذا لا ينبغي حتى ينال الفضل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن أثر فضائل الذكر المأثورة يحصل بأسباب، ومنها أن يؤديه المسلم بقلب حاضر لا بقلب غافل. ومن فضائل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان يحرس تمر الصدقة، صدقة الفطر، فكان أبو هريرة يرى أن التمر ينقص، فتعجب حتى وضع يده، فوقعت يد أبي هريرة على يد شيطان، فعاهده الشيطان ألا يأتي مرة أخرى. استمر 3 أيام وهو يعاهده وينقض، ثم قال أبو هريرة: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيطان: ألا أعلمك كلاما تقوله فإنك إذا قلته لا يقربك شيطان. فذكر له آية الكرسي، فأصبح أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أي صدق الشيطان في قوله هذا لأن ذلك وافق الوحي، وهو كذوب، فهو شيطان كافر. كذوب صيغة مبالغة، هذا يدل على أن الكافر قد يصدق والكذاب قد يصدق، ولكن لا يقبل الحق منه حتى لا يقبل خبره حتى يثبت بالدليل أن ما قاله حق، لأن مثل هذا الحديث يستدل به أهل البدع والحزبيون على جواز أخذ العلم من المبتدعة. قالوا إن أبا هريرة قد قبل الحق من الشيطان. قلنا: نعم، لكن أبا هريرة لم يأخذ عن الشيطان ولم يتتلمذ ولم يدرس على يد الشيطان، وحاشاه من ذلك. وفرق بين الدراسة وبين أخذ الحق. أخذ الحق أن يأتيك خبر أنه قال كلاما وقرر مسألة معينة ثم أنت لا تقبلها مباشرة حتى تعلم بالدليل أن ما قاله حق. لهذا أبو هريرة لم يقبل ما قاله الشيطان حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في هذا متمسك لمن يدعو للدراسة والتتلمذ على أيدي أهل البدع. نعم، والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، أي صدق في قوله إن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لم يزل عليه من الله حافظ يحفظه من الشياطين ومن كل الأضرار ومن كل سوء، ولا يقربه الشيطان ولا يتسلط عليه في يقظة ولا في منام حتى يصبح. هذا لأثر هذه السورة وعظيم نفعها وبركتها. نعم، وقد ألفت رسائل كثيرة في فضائل هذه السورة وفيما ورد فيها، وكثير من الأحاديث التي رويت في فضلها لا يصح، لكن هذا من أهم ما ورد. نأتي إلى الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه الآية، ألا وهو النظر والتفكر في شيء من معانيها. يقول ربنا عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، بدأ بالكلام على توحيده عز وجل، على توحيد الله في ألوهيته، وعلى كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي القيوم هما اسمان كريمان من أسماء الله تعالى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى، يتضمنان كمال أسماء الله سبحانه. فاسم الله الحي تعود إليه جميع الصفات الذاتية، واسم الله القيوم تعود إليه جميع الصفات الفعلية، وذلك لأن اسم الله الحي يعني المتصف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، والتي هي حياة كاملة لا يعتريها النسيان ولا الغفلة ولا النعاس ولا النوم ولا الجهل ولا الحاجة لأحد سبحانه وتعالى، حياة الله عز وجل حياة كاملة بخلاف حياة المخلوق، فإن المخلوق حي لكنه مسبوق بالعدم، كان غير موجود ثم وجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر عليه زمن في الماضي وهو غير مذكور لا يذكر في العدم، ثم هذا الإنسان يلحقه الموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحياة الإنسان حياة ناقصة، فهو ناقص عاجز ضعيف، يغفل وينسى وينام ويعتريه النعاس. نعم، فحياة الله عز وجل حياة كاملة، ولما كانت حياة الله عز وجل حياة كاملة واسم الله عز وجل الحي يتضمن هذه الصفة العظيمة، كان اسم الله الحي وحياة الله الكاملة تستلزم أن يتصف بصفات الكمال من العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر صفات الذات الكاملة. والقيوم أي القائم بنفسه والقائم بغيره سبحانه وتعالى. قيوم صيغة مبالغة من قائم، قائم اسم فاعل من قام بالشيء، والقيوم صيغة مبالغة، فهو عز وجل قائم على المخلوقات يدبر أمورها ويصلح أحوالها، يخلقهم ويرزقهم بالنعم ويغذيهم بما يستحقون، يجيب دعواتهم ويقضي حوائجهم ويدبر أمورهم سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. وكونه قيوما يعني اتصاف، يستلزم اتصافه بالصفات الفعلية، يخلق ويرزق سبحانه وتعالى، يعز ويذل ويذل، ويخفض ويخفض ويرفع، يحيي ويميت، هذا من لوازم قيوميته وقيامه بما يستحقه خلقه سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من لوازم كمال حياته عز وجل. لكمال حياته سبحانه لا تأخذه سنة، والسنة هي الغفلة أو النعاس مقدمة النوم، والنوم معروف هو إطباق العقل وخروج عن اليقظة. فالله سبحانه لكمال حياته وكمال قيوميته بما يستحقه خلقه لا يغفل عنهم، لا ينعس، لا تأخذه السنة وهي النعاس، ولا ينام سبحانه وتعالى. ولهذا نفي صفات النقص عن الله لاتصافه بكمال ضدها، فالله تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، لم يتخذ زوجة ولا ولدا لكمال أحديته سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. أما الإنسان ضعيف يحتاج أن ينام وينعس ويغفل وينسى لأنه ضعيف في حياته ومحتاج إلى غيره. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد في قوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينبغي، قال ابن القيم رحمه الله، كلمة لا ينبغي في الكتاب والسنة بمعنى لا يجوز شرعا ولا عقلا، لا يجوز، يمتنع عليه عقلا وشرعا. فلكمال حياته وقيوميته لا ينبغي له أن ينام سبحانه. ولذلك أهل الجنة لا ينامون، لماذا؟ لكمال نعيمهم، يتلذذون بالحياة دائما وأبدا. والإنسان إنما ينام في الدنيا لأنه يتعب، يشعر بالتعب فيحتاج إلى أن ينام. وأما أهل الجنة فلكمال حياتهم لا ينامون، والله عز وجل له من هذه الصفة أعلاها وأكملها سبحانه وتعالى. لا تأخذ، أي صفة الحياة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وانظر لكمال قيومية الله تعالى بخلقه في حديث أبي ذر في صحيح مسلم من حديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. لو أن الخلق كلهم الجن والإنس الأولين والآخرين قاموا في مكان مستو واحد فسألوا الله، كل سأل الله بمسألة يحتاجها، فالله تعالى سيجيبهم وسيسمع جميع مطالبهم. لا تختلف عليه المطالب، لا تختلف عليه اللغات والكلمات، لكمال قيوميته بشؤون خلقه. أما المخلوق فما أشد عجزه وضعفه. لو كان اثنان يتكلمان أمامك وأنت تستمع لأحدهما فلا تستطيع أن تسمع الآخر، فكيف لو كانوا ثلاثة؟ فكيف لو كانوا عشرة أو مئة؟ كيف تسمعهم في وقت واحد؟ الله عز وجل له الحياة الكاملة، قائم على كل نفس بما كسبت وبما تحتاجه، فلهذا يسمعهم في وقت واحد على كثرتهم وعلى اختلاف مطالبهم واختلاف لغاتهم سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال عظمة الله وكمال ملكوته عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكا وتدبيرا يملكها ويدبرها سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض، يملك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى، وهذا لكمال ملكه عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لكمال عظمة الله عز وجل خلاف المخلوق. المخلوق إذا أردت أن تشفع لأحد عند أحد وأنت لك عنده وجاهة ومنزلة واحترام، فإنك تذهب إلى هذا المخلوق مباشرة وتقول: أنا جيت لأشفع لفلان من الناس يحتاج كذا وكذا. لكن الله لكمال عظمته عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بعد إذنه، فإذا أذن الله له بأن يشفع شفع، وإلا لم يشفع. ولهذا كان أعظم الناس منزلة عند الله نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بطلب الشفاعة مباشرة، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. لما يشفع للناس يوم القيامة عند الله عز وجل لم يبدأ بطلب الشفاعة، لم يقل: يا ربي أنا عبدك ورسولك، أنا الشافع المشفع الذي وعدتني بالشفاعة، اشفع لهؤلاء، أنا جيتك أشفع لهؤلاء الناس. ما قالها، ما يقول هذا، وإنما يبدأ بالاستئذان من الله. هل يأذن الله له بأن يشفع فيشفع أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي الناس إلي فيقولون: يا محمد أنت خير خاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك؟ بعد أن يعتذر عن الشفاعة آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: أنا لها، أنا لها، أي أنا سأشفع. قال: فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا وأدعو الله بمحامد لا أحسنها في الدنيا، لكمال أسماء الله وصفاته وأنواع الثناء عليه، لأن الله إنما يحمد ويثنى بكمال أسماء وصفاته. هذا من الأدلة على أن صفات الله غير محصورة وأسماؤه سبحانه. نعم. قال: فأظل ساجدا حتى يقول الله لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن من الله، أذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لكمال عظمة الله لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. وهذا من الأدلة على جهل المشركين القبوريين بعظمة الله عز وجل. عندما يأتي أحدهم إلى القبر الفلاني يطلب من الميت أو من الولي: يا أيها الولي اشفع لي عند الله. ثم لو حصل له مطلوبه يقول: هذا ببركة أو بسبب شفاعة الولي الفلاني. هذا لجهلهم بعظمة الله عز وجل وبحقيقة الشفاعة. ما يدري هؤلاء أنه لا يجوز لولي ولا لنبي ولا لملك أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. فمن أخبر هؤلاء الجهلة الضلال أن هذا الولي الميت المقبور الذي هو مشغول في قبره إما بعذاب أو بنعيم، مشغول عنهم، من أخبرهم أن هذا شفع لهم عند الله أو استأذن من الله أولا فأذن الله له ثم حصلت الشفاعة؟ أبدا. ثم وهو في قبره لا يمكن أحد أن يشفع. هذا لو فرضنا بحصول الشفاعة من الأموات، فأين هذه الشروط العظيمة؟ كيف والشفاعة لا يمكن لأحد وهو ميت أن يشفع للأحياء؟ أول شفاعة تحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم القيامة يشفع للناس. أما الأموات فلا يشفعون لأحد. لكن هؤلاء جهلة ضلال زين لهم الشيطان وهذا الشرك والكفر، فظنوا أنه حق وأنهم يحبون الأولياء ويعظمونهم فيتعبدون لله تعالى بالكفر والشرك، والعياذ بالله من ذلك. ولهذا قال الله عن المشركين: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه عندما يشركون به عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيره. قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم الله تعالى ما بين أيديهم، أي ما مضى من حياتهم وأمورهم، ما بين أيديهم أي ما يستقبل بالنسبة للمستقبل، ما يستقبلونه في حياتهم من الأعمال والأقوال والأحوال. وما خلفهم أي ما مضى من حياتهم، وما عملوا من خير أو شر، صغير أو كبير، يعلمه الله سبحانه. وقد يكون هذا العبد قد نسي عمله، والله تعالى يعلمها ويحفظها سبحانه، كما قال ربنا عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه، الله تعالى أحصى أعمالهم وهي محفوظة عند الله وهم قد نسوها، من أعمال خيرة أو أعمال شر. ولذلك الإنسان يوم القيامة قد يحاسب على أعمال قد نسيها، ما تاب منها، معاص وسيئات أو مظالم عنده للناس لم يؤدها في هذه الدنيا، فيتفاجأ يوم القيامة وإذا به عنده من السيئات والمظالم ما لم يتحلل منها في الدنيا. أحصاه الله، حفظها وهو نسيها. ولذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته فقال: من كانت عنده مظلمة لأحد فليؤديها اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. وبالمقابل قد يكون الإنسان عنده أعمال صالحة عملها ونسيها، أو نصيحة بذلها، أو علم علمه، ثم إنه نسي هذا العمل الصالح، ولكن الله ما نسيه، يحفظه الله له وينمي له أجره. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. يقول كلمة، نصيحة، علم يعلمه، عمل يعمله فيتسبب في عمل خير يقتدي الناس به فيرفعه الله به درجات، وهو لا يدري من أين يأتي هذا الأجر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم مستقبل حياتهم وهم لا يعلمون. لا يدري أحدنا ماذا سيحصل له بعد قليل، لا يدري ماذا سيحصل له غدا أو بعد غد، ولكن الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وذلك لكمال ملكه وتصريفه في شؤون الخلق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يعلمون شيئا من علم الله، ولا يبلغون شيئا من علمه سبحانه إلا ما علمهم، إلا بما شاء، ما علمهم على ألسنة الرسل، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لا يظهر أحد على الغيب عند الله إلا من بلغه الله أو من أوحى إليه من الرسل. وقوله لا يحيطون بشيء من علمه، قيل من علم أسمائه وصفاته، فنحن لا نعلم شيئا من تفاصيل أسماء الله وصفاته إلا ما جاءنا في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل علم بمعنى معلوم، أي الأحكام والمقدرات. قال بعض العلماء: كل ذلك صحيح. نعم، فلا يعلم العباد شيئا لا بما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث المعاني معناها إلا ما علمنا الله بطريق الوحي. وأما حقيقة صفات الله وكيفيتها فلا يعلمها أحد إلا هو سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل وسع، أي أنه يشمل السماوات والأرض، والسماوات والأرض داخل الكرسي، فهو يسعها لو دخلت فيه، يتسع لها. وهذا يدل على أن الكرسي كبير وعظيم. قد جاء من حديث ابن مسعود موقوفا عليه وله حكم الرفع بسند صحيح أنه رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في فلاة من الأرض. يعني الفلاة بمنزلة الكرسي، والسبعة الدراهم هي السبع السماوات. الفلاة الصحراء الواسعة، فالكرسي عظيم وكبير. قال: والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله، وذلك لأن العرش هو أكبر من الكرسي وهو أعظم المخلوقات. وقد نقل الإمام ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، نقل إجماع أهل السنة على أن العرش أكبر المخلوقات وأرفعها، فالله مستو عليه سبحانه. وثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين، أي موضع قدمي الرحمن عز وجل. كذلك نقل عليه ابن أبي زمنين إجماع أهل السنة. وهذا يدل على عظمة الكرسي، إنه كرسي عظيم وكبير، والعرش أكبر منه، والله تعالى أكبر من كل كبير. الله أكبر، الله أكبر سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أعظم الضلال وأقبح الجهل ما وقع فيه المعطلة الذين يشبهون ويمثلون صفات الله بصفات خلقه، لأن ما عرفوا الله حق معرفته وما عظمه حق تعظيمه. فكما أن المشركين كذلك ما عرفوا الله حق معرفته فأشركوا بالله، فالمعطلة والممثلة ما عرفوا الله حق معرفته فاعتقدوا أن صفاته كصفات خلقه، فالتزم الممثلة بهذا الاعتقاد وقالوا نعم. وأما المعطلة فنفوا صفات الله عز وجل صفات الكمال خوفا من التشبيه زعموا، كل ذلك باطل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه. ولو عرفوا وتدبروا هذه الآيات العظيمة ودرسوا أحاديث الصفات بأفهام سليمة وفطر مستقيمة لما قبلوا شبهة التشبيه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيها، فهو عز وجل كما قال عن نفسه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أحد يمسكها إن لم يمسكها الله. رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض سبحانه بقدرته عز وجل يمسك السماوات والأرض ويدبرها هو سبحانه، وذلك لا يثقله أي لا يتعبه ولا يلحقه سبحانه مشقة بذلك، وإنما نفى هذا عن الله مع أنه معلوم لكمال قدرته، وحتى لا يتوهم متوهم كما يدعي ذلك اليهود عليهم لعائن الله لما يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. تعالى الله عن ذلك الكفر علوا كبيرا. قال الله في الرد عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولا يؤوده حفظهما، إذن لا يثقله حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته سبحانه، وهو العلي العظيم. العلي من أسمائه سبحانه الذي يتضمن صفة العلو، علو الذات، فذات عز وجل أعظم أرفع الذوات، فهو سبحانه فوق خلقه بائن من خلقه مستوى على عرشه، علو الذات وعلو القدر علو الصفات، أن الله عز وجل له من كل صفة أعلاها وأعظمها وأكملها سبحانه، وعلو القهر أن الله قهر كل مخلوق وكل ظالم. فأهل السنة يثبتون العلو بأنواعه، وأما المبتدعة الضلال في هذا الباب فإنهم يفسرون العلو بعلو القدر أو علو الصفات، ولا يثبتون علو ذاته سبحانه فوق خلقه، وهذا باطل بل هو كفر وضلال. وهو العلي العظيم المتصف بالعظمة، عظيم في ذاته وفي صفاته عز وجل وأفعاله سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وبعد، فهذا تذكير بهذه المعاني أو بشيء من معاني آية الكرسي، وهو من التذكير الذي نرجو أن ينفعنا الله به، فإن الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعلينا أن نتدبر كلام الله عز وجل وأن ننظر فيه وما فيه من المعاني والأحكام، فإن ذلك من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب خشية الله عز وجل وتعظيمه، فإن معرفة صفات الله عز وجل على اعتقاد السلف أهل السنة مما يزيد العبد معرفة بالله وخشية له سبحانه، كما قال السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فكلما ازداد الإنسان علما بالله وبأسماء وصفاته كلما ازداد خوفا منه سبحانه وتعظيما له عز وجل، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وأيضا لكمال عظمة الله عز وجل وكمال أسماء وصفاته كان هو سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فالمعبودات التي يتوجه إليها المشركون بصرف العبادة بالدعاء والذبح والنذر والطواف وغير ذلك من العبادات ليس فيها شيء من هذه الصفات، من صفات الكمال الخاصة بالله عز وجل. فكيف يسوى المخلوق الناقص الضعيف بالخالق الكامل القادر العظيم سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان الشرك ظلما، بل هو أعظم أنواع الظلم عندما يسوى المخلوق الناقص بالخالق الكامل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.